حاجات وذكريات بيعدي عمري وليها في قلبي مكان. رمضان رمضان رمضان رمضان قال هلال وزهر وبان فكرني بحاجات وذكريات بيعدي عمري وليها في قلبي مكان. جت على بالي ابتسامة الشعراوي قبل المغرب وهو بيفسر القرآن، صوت المنشاوي قراية الطبلاوي والشيخ محمد رفعت وحلاوة الأذان والجامع اللي جنب بيتنا وهو مليان بناس كتيرة برا وجوا. الجامع اللي جنب بيتنا وهو مليان بناس كتيرة برا صوت النقشبندي في التواشيح، سبحة أبويا طرحة أمي ودموعنا صلاة التراويح، وحاجات لا يمكن تتنسي بأمانة عبد المطلب ورمضان جانا. حاجات لا يمكن تتنسي صحراتي فوانيس اخواتي خير وبركة ايام هنية. رمضان رمضان قال لي هلال وزهر وبان فكرني بحاجات وذكريات بيعدي عمري وليها في قلبي مكان. وذكريات